يجلس أو وكان لزاما عليه أن يجلس ولكنه تركه نسيانا، قام في الصلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم صلاته سجد سجدتين، يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجد الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كان يصلي بأصحابه فنسي التشهد الأول وقام إلى الركعة الثالثة، وقام معه أصحابه، وجاء في بعض الروايات أنهم سبحوا به، جاء في بعض الروايات أنهم سبحوا به لكنه لم يرجع. ويكون في هذا مستدل لمن قال من العلم أنه لا يرجع إذا استتم قائما، أنه لا يرجع، لكن إذا ذكر في أثناء نهوضه فإنه يلزمه الرجوع، لكن إذا استتم قائما قال يكره الرجوع، وإذا شرع في الفاتحة يحرم الرجوع. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ بقولهم لأنه قد استتم قائما، أو لعله أيضا يكون قد شرع في القراءة. وإلا جاء في بعض الروايات أنهم سبحوا به فمضى حتى فرغ. قال فلما أتم صلاته سجد سجدتين، يكبر في كل سجدة، يعني سجد سجدتين للسهو قبل أن يسلم، وكان يكبر لكل سجدة، مما يدل على مشروعية التكبير في الانتقال لسجود السهو، لأنكم كما تعلمون ذكرنا أن التكبيرات هذه تكبيرات الصلوات تسمى تكبيرات انتقال، ما عدا تكبيرة التحريم، تكبيرة الإحرام أو تكبيرة التحريم هذه تكبيرة الدخول في الصلاة وهذه ركن. أما التكبيرات الأخرى تكبيرات الانتقال، التكبير إلى الركوع والتكبير إلى السجود والتكبير من الرفع من السجود للجلوس ومن السجود إلى أو من الجلوس إلى السجود، كل ذلك تسمى تكبيرات انتقال لأنها شرعت لأن ينتقل حينما يريد أن ينتقل المصلي من هيئة إلى هيئة، من قيام إلى ركوع أو من قيام إلى سجود بعد الركوع، فإنه ينتقل عن طريق التكبير، فمن هنا سميت تكبيرات الإحرام، وهي كما سبق 22 ركعة في الصلاة الرباعية. كذلك أيضا إذا أراد أن يسجد للسهو وكان عليه سهو فإنه أيضا يكبر، فالتكبير هنا أيضا مشعر بالانتقال من هيئة إلى هيئة. فيقول عبد الله بن محينة فلما أتم صلاته سجد السجدتين يكبر في كل سجدة، يعني في السجود وفي النهوض من السجود وفي الرجوع إلى السجود وفي النهوض مرة أخرى من السجود. قال وهو جالس، يعني بعدما فرغ من التشهد سجد سجدتين وهو جالس، يعني أنه لم يكن قائما ولم يقم قبل أن يسلم، وسجدها الناس معه، مما يدل على أن المأموم يتابع إمامه ولو لم يسهو المأموم، إذا كان السهو من الإمام ثم سجد فإن المأموم يتابعه، لأن هذه من حقوق الإمامة على معنى متابعة المأموم الإمامي أن يتابعه في سجود السهو وإن كنت أنت لم تسهو، لأنه أحيانا الإمام قد يشك شكا فيظن أنه مثلا صلى أربعا أو ظن أو يظن أنه قد قام إلى خامسة مثلا فيسجد سجد السهو، لأن السجود يشرع للشك أيضا، السجود يشرع للشك كما أنه يشرع للزيادة ويشرع للنقص، كذلك أيضا هو يشرع للشك، فإذا شك فإنه يسجد، فإذا سجد إمامك فإنك تسجد وإن لم تشك أنت وإن لم تنسى أنت ولم تسهو، فإنك تسجد متابعة لإمامك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فحق الائتمام وعدم الاختلاف أن تتابع إمامك فيما جاء به ولو لم تشك أنت أو لم تسهو أنت. ولهذا قال وسجدها الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. وهذا هو الشاهد لقول المصنف في ترجمته وسقوطه بالسهو، باب الأمر بالتشهد الأول وسقوطه بالسهو. فهو يقول وسجد الناس معه مكان ما نسي من الجلوس، يعني أن هاتين السجدتين اللتين سجدهما النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم هو من أجل جبر ما كان نسيه من التشهد الأول. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه وأن يبصرنا بأمور ديننا إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يجوز للمرأة المسلمة كشف الحجاب أمام امرأة مسلمة متبرجة خوفا من وصفها للرجال؟ لا، هو الأصل أنه لا مانع أن المرأة تكشف أمام المرأة التي مثلها ولو كانت يعني عاصية أو فاسقة، لكن إن كانت تخشى منها فتنة خاصة أو نحو ذلك فقد يكون تجتنب من هذا الباب، لكن على جهة اللزوم أو الوجوب هذا لا يبدو. على أنه نهيت المرأة أن تصف امرأة أخرى لزوجها أو لغيره، لا يجوز المرأة أن تصف لرجال أو تصف لآخرين امرأة وكأنهم يرونها، هذا لا يجوز إلا لحاجة، كما لو كانت خاطبة مثلا فتصف ما يدعو إلى نكاحها أو يدعو إلى قبولها، أما مع ذلك فلا يجوز حتى في الأحوال العادية. فلا يجوز المرأة أن تصف لزوجها أو تصف لأحد امرأة وكأن الرجل يراها، فإن هذا لا يجوز. ما الرأي في رجل قدم من جدة إلى مكة ولم يتمكن من الصلاة في الطريق وقام بالصلاة في الحرم بعد الوقت بنصف ساعة، هل الصلاة حاضرة أم قضاء؟ إن كان قد خرج الوقت بنصف ساعة فمعلوم أن هذا قضاء، إذا كان الوقت قد خرج، كما لو صلى العصر بعد غروب الشمس بنصف ساعة فيحرم تأخير الصلاة عن وقتها لغير عذر، لا يجوز أبدا. حتى قيل في قوله تعالى فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال هم الذين يخرجون عن وقتها أو يؤخرون عن وقتها، فإن هذا لا يجوز تعمد أن يؤخر الإنسان الصلاة عن وقتها، وإنما يجب أن يصلي الصلاة في وقتها حتى ولو لم يجد ماء ولو لم يجد ما يستر عورته، مما يدلك على أهمية أن تصلى الصلاة في وقتها، بل حتى يصلون وهم يقاتلون الأعداء في وقتها محافظة على الوقت. فلا يجوز الإنسان أن يتعمد تأخير الصلاة عن وقتها مهما كانت الأسباب إلا لأمور قاهرة جدا، أما مثل هذا من أجل أن يصليها في الحرم وهو يعلم أنه لن يصل الحرم إلا بعد خروج الوقت فهذا مسيء وهذا لا يجوز، وإنما تصليها في وقتها. فعلى كل حال إن كان المراد نصف ساعة يعني بعد خروج الوقت فنعم هذه قضاء وليست أداء، وإن كان نصف ساعة من دخول الوقت فأغلب الأوقات أكثر من نصف ساعة ما بين الوقتين، يعني بين الظهر والعصر معلوم أنه أكثر من نصف ساعة، وما بين العصر إلى المغرب أكثر من نصف ساعة، وهكذا حتى المغرب وقته أكثر من نصف ساعة على الصحيح إلى أن يغيب الشفق الأحمر، وهذا يستغرق حوالي ساعة وثلث أو قريبا من هذا. يقول أنا متعاقد مع إحدى الشركات لشراء مسكن بقيمة 100,000 ريال، وسددت منهم 30,000 ريال، والباقي يدفع على أقساط لمدة 5 سنوات، وهو مبلغ 70,000 ريال، وأنا أمتلك الآن هذا المبلغ المتبقي وأحجزه لدفع الأقساط المدان بها، فهذا المبلغ الذي أحفظه لتسديد هذا الدين كلما مر عليه حول فيه زكاة مال أم لا، علما بأن هذا المسكن الوحيد لسكني الفعلي وليس للتجارة؟ نعم، ما دام أنه بقي عندك المبلغ وحال عليه الحول فإن فيه زكاة، ما دام أن المبلغ هو نصاب ويحول عليه الحول فكلما حال عليه الحول تخرج منه زكاة. لي قريب دعوته في حفل زفاف ولكنه لم يحضر بدون عذر، هل أفعل كما فعله أم لا؟ لا، لا تفعل مثل ما فعل، وإنما تكون خيرا منه، فالصلة ليست بالمكافأة، على معنى إن جاءك جئته وإن قطع قطعته، إنما الصلة أن تقطع إذا وصل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل من الذي إذا قطعت رحمه وصلها، من إذا قطعت رحمه وصلها، فأنت لا تعمل مثله ولو كررها هو كثيرا، فأنت تعمل هذا من أجل صلة الرحم ومن أجل ابتغاء وجه الله عز وجل، لا لأنك تكافئه جاء فجئت أو لم يأتي فلا تأتي، أو أهدى إليك فتهدي إليه وإن لم يهدي فلا تهدي، هذا لا، إنما تهدي وتزاور وتتحدث وتنبسط وتؤدي الذي عليك وتسأل الله الذي لك. يقول أرجو توضيح كيفية طواف الوداع ومن أي الأبواب الدخول والخروج من البيت العتيق، وهل بعد الانتهاء من طواف الوداع أستطيع شراء بعض حاجياتي التي تلزمني؟ طواف الوداع كأي طواف، 7 أشواط ثم تصلي ركعتين، طبعا بنية الوداع، ثم تصلي ركعتين بعد فراغك من الطواف 7 أشواط، ثم تسافر وتجعل الطواف آخر أمورك، لأنه أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، فإذا فرغت من جميع حاجاتك حينئذ تطوف طواف الوداع ثم تسافر. ليس هناك باب خاص يخرج منه أو يخرج منه من وادع، كما أنه ليس من السنة بل من البدعة أن الإنسان إذا وادع يمشي على وراء، يعني يمشي قهقرة، يمشي إلى الخلف، هذا بدعة، وإنما حالما تفرغ تمشي المشي المعتاد، ولو استدبرت الكعبة، ولو استدبرت الكعبة فإن هذا تنطع وتجدد لا دليل عليه، وهو من الابتداع في الدين. ولو احتجت أن تشتري شيئا يتعلق بحاجاتك في سفرك او للزوم بيتك او حتى هدايا لاولادك فلا مانع من ذلك ان شاء الله، ولو كان بعد الوداع، انما الذي ذكره العلم انه لا يشتري شيئا للتجارة على اعتبار انه كان عليه ان يجعل اخر عهده بالبيت، بينما اذا اشتغل بالتجارة يكون في شيء من التشاغل، اما حاجاته الخاصة وأغراضه التي ليست تجارة فهذه لا مانع أن يشتري إذا احتاج إلى ذلك. هناك أناس يكتبون حروفا من القرآن وآيات على الورق ويرمونها في النار للشفاء ويتداوون بها للعلاج، وأيضا أناس يقرؤون القرآن لتداوي المرضى أو لمداواة المرضى ويأخذون على ذلك أجرا، فهل الأجر حلال أم حرام؟ أما التداوي بالقرآن والاستشفاء بالقرآن فهذا مشروع، والقرآن شفاء، شفاء معنوي وشفاء حسي، شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمن. قل هو للذين آمنوا شفاء، هدى وشفاء، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، فهو شفاء. فالنفث والنفخ وتلاوة المعوذات وآيات الكرسي وبعض الأدعية القرآنية ونحو ذلك، وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ونحو هذا، فإن هذا كله مشروع، والرقية بالقرآن مشروعة سواء كانت بالنفث أو حتى وضعها في إناء مثلا فشرب أو حتى في أوراق، هذا كله الأصل فيه أنه لا مانع منه. أما الخلاف في وضع الحروز من القرآن وتعليق التمائم بحيث يضعها مثلا ويعلقها على الصبي أو يعلقها على المرأة أو نحو ذلك من أجل خوفا من العين أو نحو ذلك، هذا هو الذي نازع فيه كثير من السلف ومنع منه كثير من السلف، أنهم نهوا عن التمائم سواء كانت من القرآن أو من غير القرآن. أما مجرد الدعاء والنفث والنفخ ونحو ذلك فإن هذا لا مانع منه إن شاء الله. أما رميها في النار فهذا لا أعرفه ولا أراه سائغا. أما أخذ الأجرة فهذا اختلف فيه أهل العلم، ولكن إن كان مشارطة أو اتخذها يعني طريقة للكسب فهذا مما ينهى عنه، غير أن في قصة اللذيغ التي أخرجها الإمام البخاري وغيره في حينما كان جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا على قوم فلم يضيفوهم، فكان كبير هؤلاء القوم قد لدغ، فقالوا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معكم من قارئ؟ قالوا نعم، فقالوا لا نقرأ عليكم إلا بكذا وكذا يقوله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا ما في مانع، فكان متفقوا على قطيع من الغنم، قال نقرأ عليه ونأخذ مقابل ذلك مجموعة من الغنم، فقرأوا عليه فشفي بإذن الله، فأخذوا الغنم واستاقوها، فبعضهم تردد في الأكل منها، قالوا حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه قال اضربوا لي معكم بسهم، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فمن هنا استجاز أهل العلم بأنه يجوز أن يكون مثل هذا وأن يؤخذ مقابل أجر، لكن أن يتخذ تجارة هذا لا يبدو لي ظاهر. وكذلك ايضا فيما يتعلق بتعليم الصبيان القرآن في مقابل اجر كان السلف منعوا من هذا، لكن لما قلت الداعي او قل الداعي عند الناس وقد يضيع الصغار وقد يفجر كتاب الله، رخص كثير من المتأخرين بان يؤخذ الاجر في مقابل تعليم الصبيان القرآن. إذا لم تكتمل السنة لإخراج الزكاة فهل يصح الدفع من قيمتها قبل السنة وتحسب من نفس السنة لحين خروج الزكاة؟ نعم، لا مانع أن الإنسان يقدم زكاته كما لو رأى محتاجا من أقاربه أو من غيرهم وخشي أن تفوت الفرصة فقدم الزكاة، لا مانع من ذلك إن شاء الله. تقول امرأة جاءتها الدورة الشهرية واستمرت ولم تنقطع حتى الآن منذ حوالي 25 يوما، وكانت عادتها لا تزيد عن 6 أيام، وحسب رأي الطبيب أن ذلك عائد إلى تناولها دواء لمعالجة مرض آخر، كما أن كمية الدم قليلة جدا وفي أحيان يكون بني اللون، فهل يحل لها الصلاة ودخول الحرم والطواف بالبيت وأخذ العمرة علما بأنها قد جاءت من بلدها لأداء العمرة؟ ما دام أن عادتها منتظمة وتعرف عادتها ومقدارها 6 أيام ولكنها اختلفت عليها هذه المرة، فالأصل أنها لا تجلس إلا عادتها، يعني 6 أيام، وما جاوز ذلك فهو دم فساد، يعني دم استحاضة، وهو المسمى دم نزيف، على معنى أنها لا تمتنع فيه لا عن الصلاة ولا عن الطواف بالبيت، وتؤدي عمرتها على معنى تغتسل وتصلي أوقاتها كلها وتطوف وتسعى ولا شيء عليها إن شاء الله. رجل زكى عن ماله في السنة الماضية من نحو 5000 ولم يزد من ذلك القدر، هل يجب عليه أن يزكي في هذه السنة أم لا؟ نعم، يجب عليه أن يزكي كل سنة وإن لم يزد المبلغ، ما دام أنه بالغ نصابا فإنه يزكي كلما حال عليه الحول يزكي، إلا إذا نقص نقصا بحيث صار دون النصاب، إذا كان دون النصاب فلا زكاة فيه. رجل قيل له في المنام ربيع القلوب اسم من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم، فما الحكم؟ الرؤى المنامية لا يبنى عليها احكام ولا يبنى عليها حلال ولا حرام ولا يعتبر بها الا ان يكون فيها منها ما هو مبشرات ويكون فيها، اما ان النبي صلى الله عليه وسلم ربيع القلوب فنعم، من حيث انه جعل الله سبحانه وتعالى الهداية على يديه فهو هدى ونور عليه الصلاة والسلام، ومن رزق الصدق في متابعته واتباعه والسير على نهجه وعلى سنته وطريقته فهذا هو صاحب القلب الحي وصاحب القلب الممتلئ إيمانا واتباعا لنهج النبي صلى الله عليه وسلم. ما الحكم في طفل الأنبوب حيث إن حالة الأم الصحية لا تسمح بالحمل الطبيعي فتلقح بويضة الأم بالحيوان المنوي للأب خارج الرحم ثم تزرع في الرحم؟ هذا أجاب عليه بعض المجامع الفقهية وأجاز منه صورة واحدة فقط، لأنه هو في 7 صور أو 8 صور وثمان حالات لم يجوز منها إلا حالة واحدة بعد الاطمئنان والتأكد وعدم حصول لبس أو شك، وهو فعلا أن يكون من ماني الزوج في بويضة الزوجة نفسها ويعاد إلى الرحم نفسه، أما ما عدا ذلك فلا يجوز أبدا، لا رحم مضيف ولا غيره، حتى قالوا ولو كانت زوجته الأخرى، قالوا ولو كانت زوجته الأخرى لا يجوز، لأنه قد يكون الاشتباه في مسألة الأخوال، فقد يكون محرم وغير محرم إلى آخره، فمن هنا منع، وإنما أن يكون من الزوج إلى زوجته بنفسها، لا أن يكون من زوجة أخرى أيضا، على معنى أن يأخذ أن توضع البويضة مثلا في رحم الزوجة الأخرى، قالوا هذا أيضا ممنوع كذلك، لأنه يأتي المنع من جهة الأخوال ومن جهة أخرى كما هو معلوم. تزوج رجل بكرا فبان أنها حامل فطلقها، فهل له رجوعها بعدما تنتهي من العدة؟ الطلاق الأول، النكاح الأول كان فاسدا، الطلاق الأول، النكاح الأول كان فاسدا، لأنه طلق تزوجها وكانت في العدة، في العدة من الزوج الأول، لأنه لا يجوز الزواج بالمعتدة، والمعتدة هي التي طلقت ولم تنتهي عدتها، وغير الحامل تنتهي عدتها بمضي 3 قروء، والحامل لا تنتهي عدتها إلا بوضع الحمل. فالعقد الأول كان فاسدا ولا يصح، لكن على كل حال بعد وضعها الحمل وانتهاء وخروجها من العدة فله أن يعقد عليها عقدا جديدا، ولعله على كلام بعض العلم من الاحتياط أن يتركها أيضا تعتد من طلاقه هو، وإن كان طلاقا فاسدا، النكاحا فاسدا، تعتد أيضا 3 قروء من بعد نفاسه. أسأل: هل في رفة العين الشمال أو اليمين شيء؟ يعني رعشة العين؟ لا، هذا كله لا معول عليه ولا مستند إليه. هل يحق لي العمرة عن والدي المريض أو المتوفى علما بأني لم أحج بعد؟ أما عن المتوفى فلا مانع، أما المريض فإن كان مرضا يرجى برؤه بحيث يشفى وهو لم يكن قد اعتمر عمرة الإسلام وهو قادر على أن يأتي، لكن هذا المرض مرض مؤقت أو مرض خفيف، فلا بد أن يأتيه بنفسه. أما إن كان مرضه لا يرجى برؤه أو لا يستطيع أن يأتي إلى البيت، فلا مانع أن تعتمر عنه بعد أن يوكلك، لا بد من توكيله لك ما دام أنه موجود. وهذا لا يؤثر أن تكون قد حججت أو لا، لأن الكلام في العمرة وليس في الحج. في الطلاق الرجعي إبلاغها سنة أو واجب كما يجب الإشهاد عليها؟ وما هي صفة الرجوع؟ وهل تحصل الرجع بالوطء؟ وما هي أضرار الطلاق وخاصة إذا كان فيه أولاد بينهم؟ طلاق السنة هو أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يطأها فيه، هذا هو طلاق السنة، أن يطلقها طلقة واحدة بعد أن تكون طاهرا وهذا الطهر لم يجامعها فيه، هذا هو طلاق السنة، ثم يتركها حتى تنقضي عدتها، هذا هو طلاق السنة. أما الذي يطلق 3 فهذا طلاق بدعة ولا يجوز ولكنه يقع، أو الطلاق في الحيض أيضا هذا طلاق بدعة ولا يجوز لكنه يقع، وكذلك الطلاق في طهر وطئها فيه فهو طلاق بدعة لكنه يقع. فإذا طلقها طلاق سنة ثم أراد أن يراجعها فيراجعها، الأمر إليه، أعلمها أو لم يعلمها، ولعل في إعلامها أحسن، أن يعلمها أحسن، لكنه لا يرجع الأمر إلى إعلامها ولا إلى أخبارها، لأنه له أن يراجعها ولو كانت كارهة، له أن يراجعها ولو كانت كارهة، لأنها ما دام الطلاق لم يتجاوز 3 طلقات أو لم يصل إلى حد 3 فإن له أن يراجعها ولو لم تكن راغبة، فإن الحق له. ونعم إذا طلق يشهد، وكذلك إذا راجع يشهد، وبخاصة في الرجوع المراجعة يشهد على المراجعة، وصفة الرجوع أن يقول راجعت فلانا.